فهب لي من لدنك Yeah. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا لم نجعل له من قبل

فأرسلنا تسيب شر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كلي واشربي وقري جابك تحتك Thank you. وتجلد واعلم بان المرأة ليس مخلد فاذا بليت بمصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمدا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كنا نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية بالاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم النخاس شرقية فضيلة الحاج محمد الليسي. تليفون المنزل 35-22-22 وبذلك على مكبرات الصوت والإنارة ومخازن الفراش الكبرى إدارة عبد العزيز أبو هاشم عبد العزيز بميت أبو خالد دقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.